بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا مهتدين متبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوتنا في الله، لا يزال الحديث عن الأحاديث التي دونها الحافظ المقدسي عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في مختصره المبارك عمدة الأحكام في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام. لكن قبل أن ننتقل إلى الأحاديث، أريد أن أبين لكم كلمة بين يدي الدرس. يا إخوتنا في الله، الله عز وجل أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أعني أمة الإجابة، أكرمها بالإسلام إكرام من الله عز وجل، لكن هذا خاص بأمة الإجابة. ما هي أمة الإجابة؟ التي أجابت إلى الإسلام والعمل بأحكامه وتعاليمه، هذا إكرام، لأن الله عز وجل سيخرجهم بهذا الإسلام من الظلمات إلى النور، وقد أخرجهم. إذن الله اختار لهم هذا الدين تكريما لهم وتوفيقا منه جل وعلا، وهو خير الأديان والحاكم عليها والناسخ لها. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله، وش يصير؟ إن الدين عند الله الإسلام، ما في غيره. في ديانات سابقة لكنها نسخت، ويقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول الله عز وجل أيضا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انظروا هذا الفضل العظيم، اليوم أكملت لكم دينكم، متى؟ في عام حجة الوداع في عرفة، في سنة حجة الوداع في عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم، مكتمل الدين، وأتممت عليكم نعمتي، يعني بإتمام الدين لكم، بإكمال الدين، ورضيت لكم الإسلام دينا، لم أرض لكم دينا غيره. إذن الدين كامل يا إخوة، بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم اكتمل الدين، وما يحدث بعد ذلك فيه فهو مبتدع. ما يعني يحدث في الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد نزول هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، هذا دين مبتدع، والدين المبتدع لا خير فيه بل هو ضلال. إذن الله أكرم المسلمين بهذا الدين، لكن من الذي أكرم بهذا الدين؟ هو الذي يعمل بتعاليمه، بفعل الأوامر واجتناب النواهي. اسمعوا هاتين الآيتين، الله يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقول في الآية الأخرى: تلك حدود الله فلا تقربوها. ما الفرق بين الآيتين؟ تلك حدود الله يعني فلا تعتدوها، الواجبات، الواجبات التي ورد الأمر بها في الكتاب والسنة. والآية الأخرى: تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني المحرمات. فالله حد لنا حدود يا إخوة. الإسلام الله أكرمنا به، لكن له حدود وله ضوابط. إذن هذه كلمة بين يدي الموضوع، وننتقل الآن إلى الأحاديث التي دونها الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى في هذا المختصر المبارك. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذن هذا الحديث معشر المؤمنين تقدم معنا بعض الكلام عليه في الليلة الماضية، لكن الآن ننظر في فقه الحديث، لأن الذي ذكرناه بالأمس اختصار عن معاني الكلمات وعن المنطوق والمفهوم، والآن ننظر في فقه الحديث، لأن النصوص الشرعية يا إخوة لها فقه، وهذا هو المقصود من ورود النصوص الشرعية، يعني أن يتفقه المسلم بما نص عليه أو بما دل عليه هذا النص من الأحكام الفقهية. فهذا الحديث وهو حديث صحيح لا إشكال في صحته تضمن مسائل عدة، وأحكام متنوعة فقهية. من ذلك أن الإنسان إذا شرع في الوضوء فليجعل في أنفه ماء، هذا أول بداية الوضوء، أول ما يبدأ الإنسان عند شروعه في الوضوء يغسل يديه كما سيأتي، ثم كفيه، ثم يجعل في أنفه ماء. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني أو المسألة الثانية أو المسألة الفقهية الثانية وجوب الاستنشاق، متى؟ عند الوضوء، إذا شرعت في الوضوء وجوب الاستنشاق واجب أو مستحب؟ واجب، والواجب هو من يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يعني إذا فعلته تثاب توجر لك الأجر، لكن إذا تركت هذا الحكم الشرعي الواجب تأثم عليه. إذن وجوب الاستنشاق في الطهارتين الصغرى والكبرى، لكن هذا الحديث الآن ظاهر الحديث هنا يدل على وجوبه في الصغرى، والعلماء الذين قالوا بوجوبه قالوا الكبرى من باب أولى. طيب ما هو الاستنشاق؟ ما هو الذي قلنا أنه واجب؟ الاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف، جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، هذا واجب، لأن الأنف من الوجه، لكون الوجه ما تحصل به المواجهة، والأنف من الوجه وتحصل به المواجهة، إذن هو داخل في وجوب غسل الوجه في الوضوء، لأن الله عز وجل نص عليه قال: فاغسلوا، ها، فاغسلوا ماذا؟ فاغسلوا وجوهكم. فالأنف داخل في غسل الوجه، فهو واجب بالإضافة إلى هذا الحديث. إذن الدليل على وجوبه الكتاب والسنة، الكتاب آية الوضوء، والسنة هذا الحديث وأحاديث أخرى أيضا وجوب. طيب، ومن هذه الأحكام الفقهية مشروعية الاستنثار، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بالنفس، بالنفس من الأنف، يعني الماء الذي استنشقته تخرجه خارج، هذا مشروعية. طيب هل هو واجب؟ الجواب لا، ليس بواجب، مستحب، سنة، لأن الحديث ورد بذلك، وأيضا قالت العلماء إن في عدم إخراجه، قد يكون في عدم إخراجه ضرر، ضرر على الإنسان في أنفه، ضرر على الإنسان في الغشاء، غشاء الأنف من الداخل، وقد يكون ضرر الإنسان من الداخل أيضا. إذن السنة وردت بهذا الحكم وهو قوله فثم لينتثر، يعني يخرج الماء الذي دخل في الأنف إلى خارجه. ومن استجمر فليوتر، هذا الشطر الثاني. إذا نقول ومن فقه هذا الحديث وجوب الاستجمار، وجوب الاستجمار، أو نقول مشروعية الاستجمار، مشروعية الاستجمار، وهو إزالة الأذى وهو البول أو الغائط من السبيلين، إزالة الأذى من البول أو الغائط من السبيلين. نحن قلنا هنا مشروعية. طيب متى يكون الاستجمار واجبا؟ يكون الاستجمار واجبا إذا وجد الأذى ولم يوجد الماء. إذا وجد الأذى على السبيلين أو أحدهما ولم يوجد الماء فحينئذ يكون الاستجمار واجب، لأنه يجب عليك أيها الإنسان التطهر والنظافة، ولا يحصل لك ذلك إلا بالماء، بإزالته، لا يحصل لك ذلك إلا إزالته بالماء أو الاستجمار. واعلموا هنا أمورا ثلاثة، اعلموا هنا أمورا ثلاثة بالنسبة لتطهير السبيلين. الأول الجمع بين الماء والاستجمار، هذا هو أفضلها، يعني تستجمر أولا ثم تغسل بالماء ثانيا، يعني سواء كان بحجارة أو مناديل أو ورق ليس فيه كلام محترم، المهم الذي يحصل به الاستجمار، يعني بالحجارة أو ما يقوم مقامها. الثاني، المرحلة الثانية، الغسل بالماء، يعني إزالة الأذى بالماء، هذه المرتبة الثانية. الثالثة الاستجمار، يعني الاقتصار عليه بدون غسل، الاستجمار وهو إزالة كما قلنا إزالة الأذى من السبيلين أو من أحدهما البول والغائط. من هذه الأحكام وجوب الإيتار في الاستجمار، وجوب الإيتار في الاستجمار، يعني إذا استجمرت لإزالة الأذى فعليك أن تقطعه على وتر. وما هو الوتر؟ الوتر معشر المؤمنين هو الذي لا ينقسم على اثنين، وما ينقسم على اثنين فهو شفع وليس بوتر. إذن تقطع الاستجمار على وتر، فلو حصل الإنقاء بمرة واحدة هذا وتر تقتصر عليها، لكن لو لم يحصل الإنقاء إلا بمرتين ماذا تفعل؟ إذا حصل الإنقاء بمرتين ماذا نفعل؟ نزيد ثالثة، ولو حصل بأربع نزيد خامسة، وهكذا. ومن استجمر فليوتر وتر. وقوله من استجمر، هذا من هذه من الفضل العموم، يعني كل من أراد أن يستجمر فليجعله وترا. ويدل لذلك حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يستنجوا على وتر، قال أمرنا ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، لكن قال العلماء واحدة إذا حصل بها الإنقاء تجزي إجزاء. ومن فقه الحديث مشروعية غسل اليدين قبل الشروع في الوضوء أو عند الشروع في الوضوء، تغسل اليدين قبل أن تشرع في الوضوء الواجب، يعني تغسل الكفين، تغسل الكفين كم؟ ثلاثا. لماذا؟ لأن اليدين أو الكفين آلة نقل ماء الوضوء إلى الأعضاء، فلهذا ورد الأمر بغسلهما قبل الوضوء. ومن هذه الأحكام الفقهية أنه أن هذه المشروعية مشروعية غسل اليدين قبل الوضوء لمن استيقظ من نومه، هذه المشروعية لمن استيقظ من نومه. لكن هل هذه المشروعية واجبة أو مستحبة؟ الجواب أنها مستحبة وليست واجبة. يعني كونك تغسل الكفين قبل أن قبل الوضوء هذا أمر مستحب وليس بواجب عند جمهور أهل العلم، وقال بعض أهل العلم بالوجوب بناء على أنه الأصل في الأمر، لأن الأصل في الأمر الوجوب. طيب، هل هذه المشروعية خاصة بنوم الليل أو أنها عامة في كل نوم؟ هذا فيه تفصيل يا إخوة، فيه تفصيل. قالت العلماء ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من نومه، ظاهره العموم، وأن الغسل يشرع عند استيقاظه من النوم أيا كان، سواء كان بالليل أو بالنهار. لماذا يا علماء رحمكم الله؟ قالوا لأن نوم مفرد وقد أضيف، وإذا أضيف المفرد اقتضى العموم، يقتضي العموم. وقال بعض أهل العلم لا يشرع ذلك إلا لمن استيقظ من نوم الليل. لماذا؟ قالوا للتعليل الوارد في الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة إنما تكون بالليل، البيتوتة إنما تكون بالليل. وهذا القول هو الأصح، هذا القول هو الصحيح، أن الغسل غسل الكفين لا يجب عند القائلين بالوجوب أو لا يستحب عند القائلين بالاستحباب إلا لمن استيقظ من نوم الليل. ومن فقه الحديث أن غسل الكفين يشرع ثلاثا لأنه منصوص عليه في الحديث. إذن بهذا الإيجاز اتضح المراد من الحديث، وهو حديث صحيح، وراوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، وعلى الأرجح والأصح أنه عبد الرحمن بن صخر، والحديث أخرجه البخاري ومسلم، حديث لا إشكال في صحته. نعم. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق، وفي لفظ لمسلم فليستنشق في منخريه بالماء، يعني يجذبه داخل المنخر بالنفس داخل الأنف، ولو وضعه هكذا ودخل الماء إلى داخل الأنف أجزأ وكفى. لكن الغالب من أحواله عليه الصلاة والسلام أنه يجذبه بالنفس إلى داخل أنفه. أعد. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، فليستنشق بمنخريه من الماء، لأن الأنف له فتحتان، ولهذا أنث الحديث هنا، ثنى الحديث هنا، جعله مثنى. نعم. وفي لفظ من توضأ فليستنشق، وفي لفظ من توضأ فليستنشق، لأنه في الغالب يا إخوة، في الغالب أن الماء لا يدخل داخل الأنف إلا بالجذب، جذب النفس. أول الحديث يقول فليجعل في أنفه ماء، هذا أول بداية الحديث، والجعل هذا عام يحتمل الاستنشاق ويحتمل غيره، لكن اللفظ العام السابق يحمل على اللفظين الأخيرين، وهو أنه يجذبه بنفسه إلى داخل أنفه، هذه يسمى استنشاق. ولو وضع الماء على فتحة الأنف ودخل داخل الأنف أجزأ، لكن هذا نادر، هذا نادر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. إذا لاحظوا هذا حديث أبي هريرة أيضا حديث صحيح من الأحاديث المتفق على صحتها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث آدابا مهمة ينبغي للمسلم أن يتحلى بها ويتصل بها. آداب، لأن الدين الإسلامي يا إخوة مبني على الآداب الحسنة والآداب الرفيعة، ومبناه أيضا على النظافة والجمال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. هذا الحديث وقاله عليه الصلاة والسلام إجابة على سؤال، إجابة على سؤال، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ينهى عن الكبر عليه الصلاة والسلام ويبين أنه من الصفات القبيحة. قال أحد الصحابة رضي الله عنه: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، يعني ولا يقصد الكبر. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. فالدين الإسلامي دين النظافة، دين الجمال، دين الآداب الرفيعة، دين الأخلاق الحسنة، دين عدم التعدي على الغير، دين عدم الظلم إلى آخره. إذا لاحظوا الحديث ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم. هذا نهي، نهي عن ماذا؟ عن البول في الماء، في الماء. لماذا؟ لأن البول نجس، فإذا بال في الماء قذره على الناس وتأذى به غيره. لا يبولن أحدكم في الماء، أي ماء؟ قال عليه الصلاة والسلام: الدائم، يعني الراكد. فسره بعده عليه الصلاة والسلام قال: الذي لا يجري، الذي لا يجري، هذا هو الدائم. طيب، ثم يغتسل فيه، يعني يخالف الذوق ويخالف عادات الناس وعرف الناس ويخالف الطهارة والنظافة، أنك تبول في الماء ثم تغتسل فيه، عن الماء الراكد. إذن هذا الحديث واضح. ثم قال بعد أيضا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم وهو الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل في الماء الدائم وهو جنب لأنه يقذره على غيره. طيب، هذا الحديث تضمن أحكام فقهية أيضا، يعني فقه الحديث. فمن فقه الحديث أولا النهي الصريح المؤكد عن الاغتسال عن البول في الماء الدائم الراكد. الآن إن شاء الله، الآن البحر لا يضر فيه البول لأنه كثير، ويعتبر البحر جاري لأنه يذهب ويأتي. طيب، إذن النهي الصريح عن البول في الماء الراكد الدائم، والمراد بذلك أنه يقذره على غيره وينجسه عليهم، خصوصا إذا كان الماء قليلا. ومن فقه الحديث جواز البول في الماء الجاري الذي يجري. فإن سألتم لماذا يجوز البول في الماء الدائم الجاري، قالوا: لأن الماء الجاري يدفع القدر عن نفسه ويدفع النجاسة عن نفسه بجريانه. لكن إذا كان البول في الماء الدائم وبعد من بال في الماء مسلم، شخص يريد أن ينتفع بهذا الماء والجرية النجسة تصل إليه، فإن النهي أيضا يتناوله لأنه يؤذي غيره من المسلمين ويقدره على غيره. ف فالنهي عن الماء الجواز جواز البول في الماء الدائم عن الجاري مقيد بشرط ألا يتأذى به أحد من الناس، لا يتأذى به. من فقه الحديث أيضا، من فقه الحديث أيضا جواز البول في الماء الدائم الكثير كمياه البحار ومياه الأنهار، مياه البحار ومياه الأنهار. لماذا؟ لأن الماء الكثير كمياه البحار ومياه الأنهار أولا لا تؤثر فيه النجاسة، وثانيا الغالب أنه يذهب ويأتي، فالبحر فيه مد وجزر والنهر كذلك يجري، فيجوز لهذا السبب. وإذا النهي عن البول في الماء الدائم إذا كان دون البحار والأنهار. ومن فقه الحديث جواز البول أيضا إذا لم يتأذى به إنسان في الأبار، لأن مياه الأبار يجري أيضا، مياه الأبار يجري. ومن فقه الحديث عدم جواز الاغتسال من الماء الذي بال فيه إنسان، عدم جواز الاغتسال من البول من الماء الذي بال فيه إنسان إذا كان البول يؤثر في الماء، أما إذا كان الماء كثير فإنه لا يضر حينئذ الاغتسال. أعيد الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أيضا من فقه الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم حال الجنابة، يعني قوله وهو جنب جملة حالية، فما دام أن الإنسان جنب فلا يغتسل في الماء الدائم. طيب، قد تسألون وتقولون لماذا نهي الجنب أن يغتسل في الماء الدائم مع أن الإنسان طاهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله إن المؤمن ها ماله إن المؤمن لا ينجس، فكيف ينهى عليه الصلاة والسلام الجنب أن يغتسل في الماء الدائم؟ قالت العلماء رحمهم الله تعالى إن الاغتسال في الماء الدائم حال الجنابة يقدره على الآخرين بالعرق والروائح وهذه الأمور التي لا تخفى تكون تتحلل من جنس الإنسان، وقد أيضا يكون قد يكون فيه أيضا من الأمور الأخرى التي تحصل بسبب الجماع فيقدره على غيره، فهذا نهي من قبيل الآداب الرفيعة، ومن قبيل أنه لا يجوز إيذاء الآخرين، لأن الله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذا الذي يغتسل في الماء الدائم حال الجنابة قد آذى نفسه وآذى غيره، فهو منهي عن الاغتسال في الماء الدائم حال الجنابة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. هذا الحديث حديث أبي هريرة يا إخوة، لاحظوا الآن معنا الأحاديث التي تقدمت معظمها وجلها لأبي هريرة رضي الله عنه، وقد ذكرنا لكم هذا الأمر فيما سبق، لأن أبا هريرة من أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق 5000 حديث، 5000. فحديثه كثيرة لأنه كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يفصله عنه إلا النوم. هذا الحديث حديث أبي هريرة حديث صحيح، يقول إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فليغسله سبعا، وفي لفظ لمسلم أولاهن بالتراب. هذا الحديث واضح. وشرب الكلب، الكلب يعني شرب من الإناء، شرب من الإناء الذي فيه شراب سواء كان ماء أو غيره. إذا شرب الكلب من إناء أحدكم، والمقصود أي إناء، وليس يعني لا يقصد به إناء الشخص معين، إناء شخص معين. فالكلب ينجس الإناء سواء كان من إناء الشخص الحاضر أو من إناء كان عنده لشخص آخر، لأن إضافة المفرد تقتضي العموم، فهو ويراد به كل إناء ولغ فيه الكلب. والكلب يختلف عن سائر الحيوانات بأنه يشرب بطرف لسانه، لا يعب الماء عبا كسائر الحيوانات، وإنما يشرب بطرف لسانه. ولهذا ورد في الحديث مرة إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، وفي لفظ إذا ولغ الكلب، إذا ولغ لأنه يلغ بلسانه. الكلب هذا المراد به الجنس، فجميع الكلاب يجب غسل الإناء عنها سبع غسلات، حتى ولو كانت كلابا مأذونا في اقتنائها وتربيتها. ما هو الكلب المأذون في اقتنائه؟ ها؟ الحراسة والصيد والماشية. الماشية يعني الحراسة يدخل فيه الماء، الحراسة حراسة الماشية وحراسة الزرع الزروع. هذا الحديث فيه مسائل فقهية وأحكام شرعية، منها نجاسة الكلب وأنه من أنجس الحيوانات وأقذر الحيوانات، نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالمبالغة أو ذكر المبالغة في غسل نجاسته أو غسل ولوغه، مبالغة، سبعا فليغسله سبعا، فليغسله سبعا. إذا نجاسته مشهورة معروفة، وهذا قول جمهور أهل العلم. ومن فقه الحديث أن النجاسة لا تختص بكلب معين، وإنما هي عامة في جميع الكلاب، في جميع الكلاب. ومن فقه الحديث أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات، سواء كان إناء الغاسل أو إناء غيره، مطلقا، مطلق. طيب، وسواء كان الكلب مأذونا في اقتنائه أو غير مأذونا في اقتنائه. ومن فقه الحديث، ومن فقه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف إلى الماء شيئا من التراب، لماذا؟ مبالغة في التطهير من نجاسة الكلب، مبالغة في التطهير من نجاسة الكلب. وهنا فروع، هنا فروع اسمعوها، منها هل يقاس على الكلب غيره من الحيوانات كالخنزير مثلا، لأن الخنزير أبلغ من الكلب في النجاسة، فهل يقاس عليه؟ العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذا على قولين، بعضهم قال يقاس الكلب الخنزير على الكلب فإذا ولغ في الإناء يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، إحداهن بالتراب، لأنه أخبث من الكلب. وقال بعض أهل العلم ذلك مقصور على الكلب لأنه هو الذي ورد به النص، فلا يقاس عليه غيره، لا خنزير ولا غيره. قالوا ولأن في لعاب الكلب ميكروبات وأضرار صحية، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضاف إلى الماء شيئا من التراب، شيء من التراب، وهذا أمر واضح. والذي يظهر والله تعالى أعلم يا إخوة أن الخنزير يقاس على الكلب لأنه أخبث منه، يعني الخنزير أولى بالنص من الكلب لخبثه، والخنزير أيضا يقولون فيه أمور تؤثر، يعني فيه ميكروبات تضر بالصحة أيضا، نحن ما نعرفه، ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا فيه جهلا وإياكم كذلك. من هذه الفروع أيضا لو أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب غسل بالصابون والأشنان والكلوركس والمنظفات المعروفة المشهورة القوية، هل تقوم مقام التراب؟ هل هذا فيه تفصيل يا إخوان؟ هذا فيه تفصيل. بعض أهل العلم يقول إن إضافة شيء من التراب أمر تعبدي خاص بالكلب، أمر تعبدي خاص بالكلب، فعلى هذا لا يقوم غير التراب مقامه. وبعض أهل العلم وهو الأقرب يقول إن المراد حصول الطهارة ووجود التطهير، وهذا يحصل بالمنظفات المعروفة المشهورة في هذا العصر، وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، هذا أقرب، يعني أنه إذا حصلت المنظفات بهذا الأمر أو من هذا الأمر حصلت الطهارة. لكن الأحوط يا إخوة العمل بالنص إن تيسر التراب، العمل بالنص إن تيسر التراب. وقد أثبت الطب الحديث يا إخوة في هذا العصر أن لعاب الكلب لا يطهره غالبا إلا التراب مع الماء. وهل يكون التراب في الأولى أو في الأخيرة؟ النص الذي ورد عندنا هنا أنه في الأولى وهو الأقرب، لأن الماء بعد التراب يطهر الإناء ويزيده تطهير، فالأقرب والأولى أن يكون التراب في الغسلة الأولى. وهل التراب هو الغسلة الثامنة أو السابعة؟ فيه روايات وردت في الحديث، وردت بعض الروايات أنها السابعة وبعض الروايات أنها الثامنة، لكن الأمر ولله الحمد فيه سعة. نعم. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة في التراب. هذا حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يفيد أو يدل على أن التراب يكون في الثامنة، يعني بعد السبع، بعد السبع. والرواية السابقة تدل على أن التراب يكون في قبل السبع، يكون هو في الأول، لكن الرواية الأولى أقرب لأن الماء يطهر الإناء بعد التراب إذا جعل في الأولى يطهر الإناء، وهذا هو الأقرب. والمرجحات كثيرة للرواية الأولى، المرجحات كثيرة التي رجح العلماء بها هذه الرواية، نعم، منها أن رواة الرواية الأولى أكثر، التي تقول الأولاهن بالتراب رواتها أكثر، وأيضا المعنى يؤيدها، لأن الغسلة لأن الثامنة إذا كانت بالتراب بعد الماء لا تحصل بها النظافة الكاملة والطهارة الكاملة، لكن إذا كانت